حديث سيصدو چوردي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسته أنس خديج رازي بتنش كسته پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقولتي اعتدلوا في السجود السجد خودت معتدل بن تراز بن شو تراز بن بلها لبت والسر عردي بن او أنس كتخش عردي راكن ولا يبسط ذراعيه كالكلب كسكش وهردو دست خوش بلي لقا بعردي فنراس كتن وكي صيحاش لابدل سر عردي بن درسته بس بشتهنجي أبوت مينتن ديو بلند بتن أنيش كتا تشنابت بعردي بابن وقت تلو السجدي شنكو حاش أبا شولا صيح وإذا بزغ هكر إيكش وجارك تفجر فلا يبزقن بين يديه بلا أو نتفكتا برسنجيخو ولا عن يمينه وتفنك ترخي خوي راسبه جبرت شنكو يتنفجه ده فإنه يناجي ربه شنكو أو يلقى الخدخو اتأخذ.